وقد نجح بيرسلميو دياز في ارتياد الساحل نحو الجنوب حتى وصل الى خليج الجوا في جو عاصف وسماه خليج الزوادع، ثم عاد في عام 1488 الى البرتغال مبشرا بان الطريق الى الهند اصبح واضح المعالم، ولذلك رأى الملك ان يغير اسم الخليج وسماه الرجاء الصالح، لانه بعث الرجاء في كشف الطريق البحري المباشر الى الهند. وفي الوقت الذي نجح فيه البرتغاليون في مغامراتهم الكشفية كانت اسبانيا تسعى من جانبها في الوصول الى الهند عن طريق الاتجاه غربا، وعهدت اسبانيا بذلك الى الرحالة الجنوي كريستوف كولومبوس في عام 1492 كما سنرى. وسرعان ما نشب الصراع بين اسبانيا والبرتغال، اذ كانت كل منهما تسعى الى تأمين حقها في الاراضي الجديدة التي كشفتها والطرق الملاحية التي اهتدت اليها والثروات التي توقعت ان تهبط عليها. ولما اشتد النزاع بين الدولتين اتجه الى تحكيم البابا اسكندر السادس، وقررا قبول حكمه، ونظر البابا في الامر ثم اصدر حكمه بان تقتسم اسبانيا والبرتغال كل الاراضي والجزائر التي تم كشفها بالفعل والتي سوف تكتشف بعد ذلك في الغرب وباتجاه الهند او اتجاه المحيطات. عارضت شعوب فرنسا وهولندا وانجلترا هذا الحكم البابوي باعتباره اعتداء صارخا على حرية البشر، وتساءلوا باي حق يتولى البابا وهو من اصل اسباني تقسيم العالم الجديد بين الاسبان والبرتغاليين. وكان هذا الحكم البابوي اساسا للمعاهدة التي عقدت بين البلدين، وهي معاهدة تورديسلاس عام 1494 التي قضت بان تستولي البرتغال على كل المكتشف شرق خط وهمي يرسم بطول المحيط الاطلسي على بعد 370 ميلا غربي جزائر الرأس الاخضر، على حين يعطى لاسبانيا كل شيء يقع غربي هذا الخط. وهكذا مكن هذا الخط الذي قرره البابا البرتغال من المطالبة بان تكون البرازيل من نصيبها وحدها. بعد كشف طريق الرجاء الصالح فاسكو دا جاما، ومضى البرتغاليون بعد كشف الرجاء في مغامراتهم في الشرق لاحتكار منتجاته ومحاولة ضرب القوى الاسلامية بحرمانها من اسباب نموها وتطورها الاقتصادي، فأعدت حملة بحرية بقيادة فاسكو دا جاما لتكملة ارتياد الطريق الجنوبي الافريقي ومواصلة الرحلة الى الهند. ونجح الملاح من تحقيق هذا الهدف، وتمكن من اتمام الدوران حول جنوب افريقيا، ووصل الى ساحلها الشرقي نحو موزمبيق، وهناك تعرف ببعض الملاحين العرب واخذ منهم مرشدا بصيرا بامور الملاحة وطرقها واسرارها، اسمه احمد بن ماجد. وساعده ابن ماجد على الوصول الى الساحل الغربي للهند، وهناك استطاع الاتصال بالامراء الهنود وعقد معهم الاتفاقات التجارية، ثم عاد الى بلاده سنة 1499 وسفنه مشحونة بالتوابل والمنتجات الشرقية، وبذلك تحقق للبرتغال كشف طريق بحري مباشر الى الهند. وكان هذا الكشف اكبر ضربة اقتصادية وجهت للعالم الاسلامي وخصوصا في مصر، اذ انتقل المركز التجاري العالمي من حوض البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي. وكان لهذا الانتقال اسوأ الاثر في تجارة الدول التي تمس سواحلها حوض البحر المتوسط كالبندقية ومصر، وكانت مصر المملوكية قد بلغت في العصور الوسطى انتهاء ببداية القرن السادس عشر درجة عظيمة من الثراء.

ثم ان امبراطوريتهم الشرقية لم تكن متماسكة الاجزاء خاضعة لحكم واحد، وانما كانت لا تعدو ان تكون شريطا ساحليا ممتدا في افريقيا واسيا او جزائر متناثرة في البحار الشرقية. واذا كانت البرتغال قد استطاعت ان تسيطر على الطريق البحري الجديد وتنال التفوق البحري في المياه الشرقية في مدى قرن ونصف، الا انها عجزت عن احتكار تجارة الشرق في ايديها احتكارا تاما، فقد كان التجار العرب يجدون مجالا للافلات من الحصار البرتغالي، فيحملون في سفنهم الخفيفة ما استطاعوا حمله من المنتجات الشرقية وينفذون بها الى البحر الاحمر او الخليج العربي، وينقلونها الى مصر او عبر ايران والعراق الى موانئ الشام، حيث يبيعونها للتجار البنادقة، حتى لم تأتي سنة 1540 الا وعادت التجارة الشرقية ترد بكميات وفيرة الى الاسكندرية وحلب، حيث ينقلها تجار البنادقة وغيرهم الى موانئ ايطاليا وفرنسا. كان فيليب الثاني ملك اسبانيا يعمل دائما على بسط سيادة اسرته في اوروبا، وفي عام 1578 سنحت له الفرصة لضم البرتغال الى املاكه، فاصبحت شبه جزيرة ايبيريا تحت سلطانه، وقد مهد له الطريق الى ضمها موت ملكها هنري الكاردينال، فطالب فيليب بعرشها بحق الوراثة، وارسل اليها جيشا بقيادة دوك، واسم الدوق للأسف محذوف، فاستولى عليها بمساعدة اسطول كبير من الساحل، وبقيت في يد الاسبان مدة 60 عاما الى ان استقلت ثانية سنة 1640 ميلادية. ولهذا الفتح اهمية تاريخية هامة، فانه لم يكن مجرد توسيع رقعة اسبانيا في اوروبا، بل كان اهم منه بسط نفوذها على المستعمرات البرتغالية في امريكا الجنوبية وافريقيا وجزائر الهند الشرقية، واستقلالها في وقت كانت خزائن اسبانيا خاوية. واخيرا سارت امبراطورية البرتغاليين في الشرق الى الانحلال عندما فقدت البرتغال نفسها استقلالها ووقعت تحت حكم اسبانيا، حين آل عرش البرتغال من بعد وفاة الملك سبستيان اخر ملوك البرتغال في القرن 16 الى فيليب الثاني ملك اسبانيا عام 1580، واستمرت الدولتان تحت تاج واحد من عام 1580 الى 1640. على ان ضعف الامبراطورية البرتغالية قد بدأ من منتصف القرن 15 وزاده ضعفا استيلاء الاسبان على البرتغال على يد ملك اسبانيا فيليب الثاني، الذي اهمل امبراطورية البرتغال ولم يهتم بها، واصبحت مصالح البرتغال واملاكهم نهبا للدول الاخرى. ففي الوقت الذي كانت البرتغال فيه تجاهد من اجل استعادة كيانها والفوز باستقلالها، كانت الدول الاوروبية الاخرى وهي هولندا وانجلترا ثم فرنسا قد نزلت ميدان التنافس الاستعماري، ووجدت في املاك البرتغال مجالا خصبا للتوسع. انهيار الامبراطورية البرتغالية. وقد ساعد على انهيار امبراطورية البرتغال نظام الحكم الذي اتبعوه في املاكهم، فقد كان كل همهم الاستحواذ على تجارة التوابل واحتكارها، ورأوا انهم ليسوا في حاجة الى تدعيم حكمهم الا عن طريق انشاء محطات مسلحة تستطيع ان تمون اساطيلهم وتكون في الوقت نفسه بمثابة قواعد ثابتة لمراقبة منافذ البحار الهندية، واتخاذ هذه المحيطات او المحطات مراكز مهمة لتجارة التوابل. فأقاموا في الشرق مراكز استعمارية على ساحل الملبار، حيث تركوا أكثرية الحكام الوطنيين في مراكزهم، وحصلوا منهم الجزية ومنعوهم من التجارة، واكتفوا بإقامة الحصون والقلاع وبعض محطات مسلحة في سومطرة ومسقط وعدن وهرمز وملقا،

الذين كانوا يعتقدون ان المقدر سيجعل النمسا تبسط سلطانها على العالم اجمع لانها امبراطورية كل الوجود. وقد تراءى لناظري شارل ان النمسا الكاثوليكية سوف تحكم العالم الكاثوليكي كله. هرناندو كورتيز: كانت كوبا قد دخلت في حوزة اسبانيا، وكان كورتيز قد ابحر منها وضم المكسيك الى املاك اسبانيا بعد ان تغلب على السكان الاصليين الملقبين بالازتك، وكان كورتيز قد خطف ملكهم مونتسوما ونصب نفسه حاكما على بلادهم. اما الاهالي فقد وجدوا فيه وفي نظام جيشه بما فيه من مدافع وخيول اشياء جديدة خارجة عن عالم تجربتهم، وكانوا على استعداد لتصديق الاسطورة التي دبر كورتيز اذاعتها، وهي الاسطورة القائلة ان الاجانب المحاطين بالاسرار والذين هبطوا من المجهول بحيواناتهم الخارقة للعادة هم انصاف الهة لا يمكن اغضابهم او مقاومتهم. بيزارو يستولي على بيرو: امكن بيزارو الحصول على كميات وافرة من الذهب والفضة والاحجار الكريمة التي كانت في نظر الاسبان الذين سيطر على تفكيرهم الربح المادي كانت الهدف الرئيسي للمغامرة الاستعمارية. وكان بيزارو رجلا غير مثقف احترف ركوب البحر كغيره من فقراء الاسبان في ذلك الوقت، وفي خريف عام 1522 كان يبحث عن رزقه في بنما، وهناك اجتمع يوما باحد الملاحين الاسبان الذي اخبره ان ارضا غنية في امريكا الجنوبية على ساحل المحيط الهادي يسكنها اقوام يعرفون باسم الانكا، وكان بيزارو متعطشا للمغامرة من اجل الذهب، فجمع معه 100 ملاح مغامر واقلع الى المكان الذي سمع عنه على ظهر سفينة واحدة، ورغم ان المحاولة انتهت بالفشل الا انه جدد المحاولة بعد سنتين عام 1526 واذا به يرسو على ارض منزرعة فلحت خير فلاحة، ورأى امامه السكان الوطنيين وقد تحلوا باللآلئ وزينة الذهب، ومنذ تلك اللحظة رأى ان يستعمر هذه الارض ويقطع صلته ببنما. وقد تبين له انه اكتشف فوق هذه الارض دولة زراعية منظمة تتميز بمدنية خاصة ولسكانها اساليبهم المتقدمة في الزراعة وتمهيد الارض وحفر القنوات، وهناك القصور والمعابد وغيرها من معالم متطورة. وبعد ان تم لبيزارو اكتشاف مناطقها المختلفة عاد الى اسبانيا حيث حصل على تفويض من الامبراطور عام 1529 خوله سلطة نائب ملك في البلاد التي كان لا يزال عليه ان يضمها. وقد استعمل بيزارو منتهى القسوة والعنف مع حاكم بيرو الوطني، فقد خطفه وجرده من ثروته واحرقه على ملأ من الناس، بل ومن الرهبان الاسبان المبشرين الذين ابدوا موافقتهم ولم يستنكروا احراق الرجل. ولو ان التاريخ لا ينسى لبعض الارساليات التبشيرية في اماكن اخرى من المستعمرات الاسبانية ما قاموا به من محاربة المظالم التي كان يقترفها مواطنوهم في المستعمرات الاسبانية ومحاولة الحد من طغيانها على اهل البلاد الاصليين، وكان الامبراطور شارل الخامس ينحاز الى جانب الرأفة والاعتدال، وكان اذا ما نشب النزاع بين الارساليات التبشيرية العاملة لخير الانسان وبين المستعمرين المستغلين كان ينحاز الى جانب الارساليات. الاستعمار الاسباني: اتصفت اعمال الغزاة الاسبان بالنهب والسلب والقسوة والعنف، وهو امر قد دعت اليه نشوة الغزو وحب الكسب العاجل، ولكن الحق ضررا بليغا بالاقتصاد القومي وسبب اضطرابا وانهيارا في حياة السكان الاصليين. ولكن عندما استقرت الاحوال وتجددت حركات الارتياد اتجه الاسبان الى الاخذ بسياسة استعمارية تقوم على الاستقلال المنظم فأقبلوا على البحث عن المعادن النفيسة، واستخدموا الأهلين في تعدين الذهب والفضة. وهكذا بينما اتجه البرتغاليون إلى احتكار التجارة الشرقية، اتجه الإسبان إلى الاستحواذ على كنوز العالم الجديد في أمريكا من ذهب وفضة. وعمل الإسبان على إدخال حضارتهم في البلاد الأمريكية التي استولوا عليها، بخلاف ما فعله الاستعمار البرتغالي في إفريقيا وآسيا. أما الإسبان فقد أدخلوا حضارتهم ولغتهم وثقافتهم وديانتهم إلى القارة الجديدة، وكان لذلك أثره في تطور المدنية في تلك الأصقاع. على أن الوطنيين أو السكان الأصليين لم يتقبلوا في أول الأمر هذه السياسة الإسبانية قبولا حسنا، فقد كانوا متأثرين بموجات الغزو الأولى وما صحبها من الاعتداء والسلب والتسخير، مما جعلهم ينظرون إلى الغزاة الإسبان نظرة عدائية. ولكن البعوث الدينية التبشيرية التي أرسلتها إسبانيا سارت جنبا إلى جنب مع حركات الغزو والاستعمار، وأخذت تنشر الكاثوليكية بين السكان الأصليين وتسعى إلى حمايتهم من الاعتداء والتسخير، ونجحت في ذلك إلى حد بعيد. ومن هنا بدأت معالم الحياة الإسبانية تبدو في تلك المستعمرات الأمريكية، وقامت مدن جديدة بجوار مناطق المناجم والتعدين وازدحمت بالسكان، وكان السكان الأصليون يسخرون في الأعمال، ولكن اضطر المستعمرون إلى دفع أجور العمال. ثم لما تطلب التوسع زيادة في الأيدي العاملة أخذ المستعمرون يجلبون العبيد من إفريقيا 20 مليون نسمة من الزنوج في مدى 3 قرون بين القرنين 15 و18. ثم ما لبث المستعمرون أن أدركوا أن إنتاج المناجم يتناقص وأنها لابد آيلة إلى الفناء، ورأوا أن الأجدر بهم أن يتجهوا إلى فلاحة الأرض، فجلبوا الأعداد الغفيرة من الزنوج وسخروهم في زرع الغلات الزراعية الجديدة. ولكن التفوق في الميزان التجاري ظل ردحا من الزمن في جانب الذهب والفضة، ففي سنة 1594 قدرت صادرات المستعمرات الإسبانية في أمريكا إلى إسبانيا من الذهب والفضة بنحو 95.62% من مجموع الصادرات، بينما كانت الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية والحيوانية لا تصل إلى 5%. ثم أخذت كميات الصادرات من الذهب والفضة تقل، بينما يزيد الصادر من المنتجات الأخرى. في أوائل القرن 17 كانت نسبة المعادن 84%، وهذا يدل على تناقص كميات المعادن المستخرجة، ويقابله ازدياد الاهتمام بالزراعة. الفصل الرابع، فرنسا والحروب الإيطالية. الدور الأول. شارل الثامن يغزو إيطاليا عام 1494. في أواخر القرن 15 كانت إنجلترا وفرنسا وإسبانيا أقوى الدول في أوروبا على الإطلاق، وتمتاز بوحدتها تحت حكم ملوك أقوياء يتوارثون العرش. أما ألمانيا وإيطاليا فقد كانتا نهبا للانقسام، مما أدى إلى ضعفهما وانحلالهما. على أن إيطاليا مع ضعفها وانقسامها تمكنت في عصر النهضة من أن تصبح من أغنى الشعوب الأوروبية وأقواها نهضة في الفن والأدب، إلا أنها لم تهتم بأن تكون لديها قوات مسلحة تدافع عن كيانها. هذا فضلا عن الانقسام السائد بين ولاياتها المختلفة والتنازع فيما بينهما، حتى أصبحت كالثمرة الناضجة تسقط بسرعة في أيدي قاطفيها. وكانت فرنسا أقوى وأقرب جيرانها، فكان من الطبيعي أن تكون إيطاليا هي المجال الحيوي الطبيعي للتوسع الفرنسي، بعد أن أصبحت فرنسا هي الدولة الموحدة الكبرى من النصف الثاني إلى القرن الثالث عشر، من النصف الثاني من القرن الثالث عشر، بينما كانت المدن والدويلات الإيطالية